حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند العبدي. قال تقدم هذا قريبا عن مسعري مسعار بن كدام قال حدثني وليد بن سريع فتح السين سريع الكوفي مولى آل عمرو بن حريص صدوق من الطبقة الرابعة. وهذا أول محل ذكري في هذا الكتاب وله في هذا الكتاب حديث وعاده برقمه هذا الحديث فقط. قال عن عمرو بن حريث عمرو بن حريث ابن عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قرشي أبو سعيد الكوفي صحابي صغير. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس أي السورة التي فيها هذه الآية أي قرأ السورة التي في هذه الآية. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله وله في ثلاثة من الشيوخ قرر بينهم فرق بينهم بالتحويل. ومنها أن ملتقى الأسانيد ثلاثة هو مسعر رضي الله عنه رحمه الله خلاص. وكل من يحيى بن سعيد ووكيع بن بشر يروون عن مسعر. ومنها أن مسلسل من الكوفيين سوى زهير فبغدادي ويحيى بن سعيد فبصري. ومنها أن في قوله واللفظ له قد تقدم البحث عنه مستوفا في غير موضع إشارة إلى أن هؤلاء الشيوخ وإن حدثوا بهذا الحديث إلا أن اللفظ المذكور المنصوص عليه هو لفظ إيش واللفظ له هو أبو كريب. وأما الآخرون فرووه بالمعنى. ومنها أن صحابيه من المقلين من الرواية فليس له من الأحاديث إلا نحو عشرة أحاديث راجعته فت العشرة. شرح الحديث عن عمرو بن حريث بالتصغير المخزومي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر أي في صلاة الفجر إماما والليل إذا عسعس أي السورة التي في هذه الآية. في الرواية التالية برقم من طريق خلف بن خليفة عن وليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار كنس. وفي رواية النساء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. وكلها تنصب على أنه قرأ هذه السورة أحيانا وإن كان أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التطويل في صلاة الفجر لكن أحيانا يقرأ مثل هذه السورة بيانا للجواز. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله. ومسألة الثانية في تخريجه وفوائده تقدمت في الأحاديث السابقة. وبسند متصل المؤلف قال حدثني أبو كامل الجهدري اسمه فضيل بن حسين الجهدري البصري قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله يشكري الواسطي عن زياد بن علاقة بكسر العين الثعلبي أبو مالك الكوفي ثقة رمي بالنصر من الثالثة قال عن قطبة بن مالك قطبة بن مالك الثعلبي وقال الظبياني سكن الكوفة صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث تقريبا له عندهم أيضا هذا الحديث فقط وله عند الترمذي حديث آخر. قال صليت وصلى رسول بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال أنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال جملة حالية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ آية فقرأ صلى الله عليه وسلم قاف والقرآن المجيد أي هذه السورة ليس المراد هذا اللفظ فقط بل قرأ هذه السورة في الصلاة صلانا. والصلاة التي صلى بهم هي الفجر كما يأتي بيانها في الرواية التالية. فقرأ هذه السورة. وماذا؟ وهذا الحديث في مسائل، مسألتان. المسألة الأولى أنه من أفضل مصنف، المسألة الثانية في تخريجه. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي الطبقة الثامنة قال وابن عيينة سفيان حاقر وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أن رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر فتبين أن الصلاة التي قرأ فيها هي صلاة الفجر. والنخل باسقات لها طلع نضيد أي السورة التي فيها هذه الآية. وليس مراد أنه اكتفى بهذه الآية بل مراد أنه أتم تلك السورة بقراءتها. قال السند المتصل على حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه. عمه هو زياد بن علاقة هو قطبة بن مالك الثعلبي. قطبة بن مالك الثعلبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعاته والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف في أول ركعاته. إذا حاصله أنه قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ من طريق أبي عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت قطبة بن مالك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته يقرأ في إحدى الركعتين في الصبح والنخل باسقات. قال شعبة وسألت مرة أخرى فقال سمعت يقول بقال. إذا معناه أن هذه السورة قرأها بركعة. قلت حاصل معنى مراد أن آية والنخل باسقات لها طلع النضيد وهي الآية العاشرة من سورة قاف كانت من جملة ما قرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه من سورة قاف. فكان يصل الآية المذكورة ما قبلها وما بعدها. فالإخبار بقاف صحيح والإخبار بهذه الآية وغيرها من السورة صحيح أيضا. فليس مراد الراوي بيان عدد الآيات المقروءات من السورة وإنما مراد الإخبار بأنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بهذه السورة فتنبه. هذا هو المقصود به أنه قرأ بهذه السورة. وظاهر الأحاديث ظاهر الرواية يدل على أنه قرأها في ركعة الأولى وقرأ غيرها في ركعة التي تليها. ويحتمل أن يكون قسمها لكن ظاهر الأحد أهله سمعت يقرأ بقاف بإحدى الركعتين إذا معناه كاملا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي جعفي المقري الزاهد قال عن زائدة بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب أبو المغيرة عن جابر بن سمرة بن جنادة صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان الصلاة بعد تخفيفا وبعد ذلك خفف وقلل لكن مهما كان الأمر قراءته تعتبر وسطا بين الطول والقصر. وكان تخفيفا الظاهر أن بعدية الوقت الذي كان يقرأ فيه بالسورة المذكورة أي كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقت يخفف صلاته فلا يقرأ مثل هذه السورة بل كان يقرأ بأقل منها. ويحتمل أن يكون مراد بعدية القراءة من الركوع والسجود ونحو ذلك أي فكان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجود أخف من قراءته والأول أظهر. الله أعلم. قال ثم رأيت القاهي علي القاهي كتب ما معناه وكان الصلاة بعد تخفيفا أي بعد الفجر في بقية الصلوات وقيل بعد ذلك الزمان فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطول أول الهجرة لقلة أصحابه ثم لما كفر الناس وشق عليهم التطويل لكونهم أهل أعمال من تجارة وزراعة خفف رفقا بهم هكذا قال. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله وبعده تخريجه. ثم بالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع النسابوري واللفظ بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولاهم أبو الزكري الكوفي ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية بن حديج الجعفي أبو خيثمة الكوفي نزيل الري نزيل الجزيرة قال حدثنا زهير عن سماك سماك بن حرب أنه قال سألت جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء، يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء الناس، يعني ولا الظاهر أنه أشار إلى قوم الذين كانوا يطولون في صلاة بالناس، وهذا هو الذي يدل عليه قوله كان يخفف الصلاة، ويحتمل أنهم كانوا يخففونها ويبالغون في التخفيف، فكأنه قال إنه صلى الله عليه وسلم وإن كان يخفف بها إلا أنه ليس مثل تخفيفهم، بل كان يقرأ مثل هذه السور فيكون ذما لهم في التخفيف البالغ لمخالفة تخفيفه صلى الله عليه وسلم، فإنه وسط، وهذا أقرب، لأن يعني المعروف المعروف أنهم كانوا يخففون، بحيث أنهم ينكروا، الصحابة كانوا ينكرون، دائما تقرأوا قصار مفصل، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطول يقرأ كذا، فالظاهر أن خلفاء أو أمراء بني أمية كانوا يخففون الصلاة أكثر من اللازم. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفجر بقاف والقرآن القرآن المجيد ونحوها، أي بمقدارها يعني. وبذلك قال: حدثنا محمد المثنى أبو سلعة نزل، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري، قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، أي بي والليل إذا يغشى بهذه السورة، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك يطول في ذلك. والحديث هذا وماذا وشرح الحديث واضح. قال رحمه الله تعالى: بالسنن المتصل أخبرنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك، في الظهر وسط يعني وسط الصلاة صلوات الظهر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي عن التيمي سليمان بن طرخان أبو المعتمر في الطبقة الرابعة عن أبي المنهالي، أبو المنهال اسمه سيار بن سلامة الرياحي البصري ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن أبي برزة، أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد، ويقال نضلة بن عبد الله، ويقال اسمه عبد الله بن نضلة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم كذا وكذا وكذا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100، من 60 إلى 100، يعني ما ينزل عن أقل من 60 آية، 60 آية هذا كثير، ويزيد عليه حتى يبلغ 100 آية، هذا في صلاة الصبح كان يطول معنا من 60 صلاة الغداة إلى 100، أي من 60 آية من القرآن إلى 100 آية. قلت هذا الحديث متفق عليه، وهو مختصر نصيحتي لمصنف مطولا في كتاب المساجد باب استحباب التكبير بالصبح برقم كذا، ويأتي شرحه مستوفا وبيان مسائل هناك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع بن جرع عن سفيان الثوري عن خالد بن حذاء خالد بن مهران عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، إلى 100 آية، يعني معناه أنه يعني أن أقل ما يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصبح مقدار 60 آية، ثم يزيد بعده إلى أن يبلغ 100 آية. قال كرمان رحمه الله تعالى: كان القياس أن يقول ما بين 60 والـ100، ما هو إلى 100، لأن لفظ بين يقتضي الدخول على متعدد بين زيد وعمر فتقول إلى عمر. قال: ويحتمل أن يكون التكبير يقرأ ما بين 60 وفوقها، هذا معطوف محذوف هذا إلى 100، فحذف لفظ فوقها لدلالة كلامي عليه انتهى. وبهذا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن النسابوري قال قرأت على مالك إمام دار هجرة عن ابن شهاب محمد المسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن أم الفضل بنت الحارث، هذه أمه أم الفضل لقبت أو كنيت بولدها الفضل بن عباس أكبر أولاد العباس، ولذلك العباس رضي الله عنه كان يكنى أبا الفضل، وله 10 من الأولاد، هذا أحد أن أم الفضل بنت الحارث سمعته أي سمعت ولدها عبد الله بن عباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ المرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، وهو مريض الله أكبر، في المغرب يقرأ سورة المرسلات. فهذا من غاية الجهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الاجتهاد في أعلى المنصب. ما ولدت نجبة من فحل لجبل نعلمه أو سهل، كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل، عم النبي المصطفى ذي الفضل وخاتم الرسل وخير الرسل. هكذا قال عبد الله بن يزيد الهلال بمدح أم الفضل. قال: ماذا قال؟ فإن قلت، سيأتي في الرواية التالية من طريق صالح بن كيسان عن الزهري أن هذه الصلاة آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم لفظه، ثم ما صلى بعده حتى قبضه الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة التي صلىها رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مرض موته كانت الظهر، فكيف يجمع بينهما؟ قلت: يجمع بأن الصلاة التي حكتها عائشة رضي الله عنها كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، والصلاة التي حكتها أم الفضل كانت في بيته صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، كما رواه النسائي: صلى بنا في بيته المغرب فقرأ المرسلات، وما صلى بعدها صلاة حتى قبض. فإن قلت: يعكر على هذا ما رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب الرأس في مرضه فصلى المغرب، خرج عنه في مكان آخر فقرأ بالمرسلات فما صلىها بعد حتى لقي الله. وقال: حديث حسن صحيح. كيف تجمع بهذا خرج؟ قلت: يمكن جمع بأن يحمل قولها خرج إلينا أي على أنه خرج من مكانه الذي كان راكدا فيه إلى الحاضرين في البيت، في نفس البيت كان محل نومه مرضه محل، والناس الذين يجتمعون جاءوا زائرين كان لهم محل، فلما جاء المغرب ترك مكانه الذي نام فيه وخرج إليهم إلى غرفة ثانية، فهذا معنى الخروج إلى الحاضرين في البيت فصلى بهم، فيحصل الالتئام بذلك في الروايات، ولله الحمد والمنة. هذا الحديث متفق عليه، وتخريجه أيضا واضح. وبسند مضطر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناكد، عمرو بن محمد بن بكير الناكد البغدادي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني حرملة بن يحيى التجبي المصري، قال: أخبرنا نوح بن عبد الله، قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية وعبد بن حميد الكسي وأبو نصر، قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر، قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة، قال: حدثنا عمرو بن ناكد أبو محمد البغدادي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الزهري، قال: حدثني أبي إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح ابن كيسان أبو محمد الغفاري، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، كلهم عن الزهري، الضمير يرجع على كلهم، يرجع قوله كلهم عن الزهري أي كل من الأربعة، وهم سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وصالح بن كيسان، رووا عن الزهري بهذا الإسناد بإسناد الزهري الماضي، وهو عن عبد عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أم الفضل رضي الله تعالى عنه. وزاد في حديث صالح، فاعل زاد ضمير الراوي أي زاد الراوي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح في حديثه، ماذا زاد؟ قوله: ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل، هكذا زاد في هذه الرواية. تنبيه: رواية سفيان عيينة التي أحالها المصنف هنا على رواية مالك ساقها أبو عوانة في مسنده رقم كذا، فقال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أم الفضل رضي الله بنت الحارث رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات انتهى. وأما رواية معمر فقد ساقها أيضا فيه فقال وحدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر إلى آخره. وأما رواية يونس وصالح فلم أجد من ساقهما فلينظر. وبسند متصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن هشام عن محمد بن جبير المطعم عن نوفلي أبو سعيد المدني ثقة عارف بالنسب من الطبقة الثالثة وهذا أول محدد ذكره ولو في هذا الحديث 5 أحاديث فقط. قال عن أبيه أبوه جبير ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي الصحابي كان عارفا بالأنساب مات رضي الله عنه 58 من رجال الجماعة. قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وهذا مما أداه معناه أنه ذهب في سبب أسرى بدر وهو مشرك فأدخلوا في المسجد وأجلسوا هناك وفيه دلالة على جواز دخول المشرك في مدينة على قول من يقول ذلك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر هذه السورة فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي يطير ففتح الله قلبه فدخل في الإسلام ففي نفس الوقت أسلم. فهذا مما تحمله قبل الإسلام وأداه في الإسلام وهذا جائز تحمله وهو مشرك وأداه بعد إسلامه فهذا يجوز مثل هذا. واستدل به على صحته دائما تحمله الراوي في حال الكفر وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة قرر. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث حيث قال ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل يعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبط ورده الجواب. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى مسألة الثالثة في فوائده منها بيان مشروعية قراءة صلاة المغرب ومنها استحباب الجهر بقراءة صلاة المغرب ولذا بوب رحمه الله ولذلك بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى الصحيح فإن أسر المصلي فيها عمدا فقد أساء بتركه السنة وإن كان سهوا سجد سيدتي السهو. ومنها مشروعية قراءة بسورة الطور في المغرب هو الراجح إذا لم يشق على المأمومين وقد كرهه الإمام مالك رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. وقال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه لأنه سنة وكذا نقله البغوي شرح السنة عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب بل استحبه الشافعي شيخهم. وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها وهذه يعني مشكلة الإمام مالك رحمه الله تعالى. تصح السنة عنده ويقول إيه عمل أهل بلدنا على خلاف ذلك ويعرض عنه وكأنه يرى عمل أهل المدينة أقوى من خبر الأحد لكن هذا ما وافقه غيره بل رد عليه الليث وعنفه قال له تقدم عمل أهل المدينة وقد خرج منها أفاضل الصحابة كعلي وابن مسعود وعمار وفلان وفلان وفلان فكيف تحتج بأهل المدينة وقد خرج منهم أفاضل وذهبوا في البلدان أخرى وعندهم معلومات وعندهم السنة لا توجد عندك فكيف تعرض عما ثبت لديك من غير أهل المدينة يعني أرسل إليه رسالة وعنفه بذلك. والحاصل أن هذه وجهات نظر ولذلك دخل النقص كما يقول ولي الله الدهلوي رحمه الله يقول المذاهب الأربعة مشاهير علماء الأمة أسسوا الفقه الإسلامي وخدموا الإسلام بما استطاعوا ثم أول أسبقهم أبو حنيفة إن كان مالك في إلحاقه أبو حنيفة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال كتاب الله وسنة رسول الله وما صح عن الصحابة والقياس استعملوا ذلك لكنه دخله النقص من ناحيتين. الناحية الأولى أنه ليس له رحلة بل في بلده فقط ولذلك أننا لا نرى أبو حنيفة أخذ في اليمن وفي الشام إلى خدماته ما له رحلة ونقص وفاته كثير من الأحاديث بهذا. الثانية أن وربما يكون حديث ضعيفا عنده فلا يعمل به، ثم يعني ذلك نفس الحديث ذلك يصح عند الحجاز ويصح عند الشام إلى آخره، فبهذا نقص عليه. ثانية تقدم وقته قليلا، فهذا التقدم نفسه صار من حيث لأن تلاقي الناس بعضهم في بعض كان يعني متأخرا يعني تمام يعني، وإلا ففي ذلك الوقت أيضا ذلك موجود ولكنه نسبيا يكون أقدم من غيره، فبهذا دخله النقص. ثم هو ما قصر فقال كتاب الله وسنة رسول الله يعني وما جاءنا من الصحابة اخترنا أحسنه، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال فما روى عنه في ترجمتي هكذا قال، فالحاصل نحن نقص كما يقصنا فنعمل بذلك. وأوصى أصحابه أن يتبعوا السنة الصحيحة لديهم، وفعلا تلمذاه يعني محمد أبو يوسف ومحمد بن الحسن نفذ وصيته، ولذلك ترى خلاف مذاهب الأخرى المذهب الحنفي ثلاث مذاهب، كتاب كذا قال أبو حنيفة كذا وقال أبو يوسف كذا وقال محمد كذا، ثلاث مذاهب تماما متخالفين على حسب الأدلة وعلى حسب وصية الإمام عملوا بذلك، لكن المتأخرون جاءوا ببلايا وتجمدوا على قول الإمام، بعضهم لا يرى أصح في المذهب دائما من أول الدنيا إلى آخرها إلا قول أبي حنيفة، وإن خالف أبو يوسف وإن خالف محمد وآتوا بأدلة فأبارهم، فهذا يعني المتأخرون ضيعوا وصيته. وجاء مالك وهو أيضا في عصره ولكنه دخله نقص، وهو ما شاء الله يعني أمتن في الحديث وأمتن في الفقه، إلا أنه دخله نقص لماذا في أنه يقدم عمل أهل المدينة، ومن هنا دخله أيضا وقته متقدم يقولون، لكن الرحلة عدم الرحلة أيضا ما رحل كثيرا إنما هي مهبط الوحي ومجتمع الناس بقفة المدينة، لكنه مشكلته إنه يرى تقديم عمل أهل المدينة على خبر الأحد، فمن هنا دخل عليه نقص في مذهبه في بعض مخالفته، مع أنه يخرج الحديث في موطئه ولكن عمله بخلاف ذلك، فمن هنا دخل ذلك. ولكن وصيته أن يتبع الناس الأحاديث الصحيحة ويعرضوا عن قوله يعني، ومثل ما فعل أتباع أبي حنيفة وأتباع مذهبه أيضا بين معظمهم تجمد على رأيه. وجاء بعده الشافعي وعمل ما لم يعمله أحد، وذلك أنه رحلته واسعة في الحجاز في العراق وفي مصر وفي الشام إلى آخره، رحلته واسعة. وأيضا كان الناس صنفين على حزبين، حزب أهل الحديث المحدثون هم أهل الحجاز، وحزب أهل الرأي ويسمونه علماء الرأي وهو علماء العراق. فرأى الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب هناك وبأثر مذهبهم وطالع ما فيها وما ما يدخلها وما يخرج منها، قال لا غنى عن هذا لهذا ولا غنى عن هذا لهذا، فلا بد من الجمع بينهما، لازم الرأي مع النص، إعمال الرأي مطلوب. فألف بهذا أصول الفقه، هو أول من اقترح أصول الفقه، فألف الرسالة رسالة قديمة ورسالة جديدة، ويقال أن هذه هي الجديدة وبعضهم يقول هي القديمة في خلاف، ألف ذلك وجمع بين علم الحجاز وآراء العراق، فبهذا امتاز الشافعي رحمه الله تعالى. لكن دخله النقص في بعضها، هو ما شاء الله أمتن ما يكون مذهب هو يعني مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لكنه دخله النقص بسبب قصر عمره، لأنه مات وهو ابن 54 سنة، وهو كان في الحجاز وفي العراق عاش كثيرا مدة عمره وجمع بين الأحاديث والآراء، ثم لما ذهب إلى مصر محى هذه الآراء كلها وتراجع عنها، إلا يعني وقال لا تنسبون إليها أو لا تنسبوا إلي، إلا أن أتباعه أخرجوا من المذهب القديم نحو 17 مسألة يعني أرسلوها في المذهب، لأنه كان يريد العمل بالأدلة، والأدلة الواضحة في هذه المسائل هو المذهب القديم، فعملوا بهذا وعملوا الوصية ما شاء الله، وأوصى أن لا يعمل الناس إلا بالسنة الصحيحة، يعني إذا صار الحديث وخالف قولي الحديث الصحيح فخذ بالحديث واضرب بقول عرض الحائط إلى آخر ما قاله ويعني الأتباع أيضا ما قصروا في ذلك، وهو بذل جهده. ثم جاء أصحابه وتابعه، وبعضهم لا يزال يعني يتجمل في رأيه كذلك، ولكن أكبر من قام بخدمة المذهب هم الشافعية، وخاصة البيهقي رحمه الله تعالى، فإنه قال كما قال إمام الحرمين: لكل شافعي على الشافعي على كل شافعي الشافعي منا إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي، حيث إنه بحث عن الأحاديث التي توقف فيها الشافعي فصححها وأرسلها في مذهبه، فبهذا خدم خدمة عجيبة وألف كتابه المعرفة، معرفة السنن، هذا لنص مذهب الشافعي. والسنن الكبرى هذا ردا على، وقالوا أنه رد على الطحاوي، لأنه كان نصر مذهب أبي حنيفة في كتاب معاني الأثر فرد عليه بهذا، والحاصل أنه كلامه طويل. ثم آخرهم هو الإمام أحمد. الإمام أحمد هو حيث بعضهم نفى كونه فقيها أصلا، ولذلك ابن جرير الطبري قالوا أنه ضربه الحنبلية ومات بذلك تعصبا لأنه ترجم الأئمة الأربعة ثلاثة وترك أحمد، وقوله لماذا تركته؟ قال: أنا عارف بن عجل إمام أهل السنة وترى في مذهبي مخالفة الحديث الصحيح موجود على ذلك. السبب لذلك هو هذا، لأن أصحابه سألوه وأجاب، وذلك الجواب اعتمد عليه إما قياسا إما كذا، فجاء الحديث بخلافه بنفس المسند أو في غيره من روايته هو ونسيه هو، لكن المفروض كان يدخل ذلك في مذهبه. على كل حال دخل نوع ما في هذا، لكنهما ما كان الأمر تبرأ من الآراء ولا من المذهب. وأما المذهب الموجود على بسيط الأرض، مذهب الإمام أحمد هو قوله، لكنه ما رضيه مذهبا ينسب إليه، إنما سجله أصحابه. المهم الشاهد من ذلك أن هؤلاء أئمة قدموا الإسلام، ونحن ننتفع بآرائهم التي نستضيء بها بمعرفة الكتاب والسنة، وندعو الله تعالى أن يعلي قدرهم في الدنيا في الدارين، ويرزقنا اتباع آثارهم بذلك. ولكن لا يعني ذلك أن نتجمد على رأي فلان وفلان، بل ما صح لدينا من الحديث هو المذهب، لأن هؤلاء أوصوا أتباعهم أن يتمسكوا بالحديث الصحيح ولا يتجمدوا على رأي أحد. قال ماذا هنا ومنها، ايوه الشاهد الذي درنا الى هذا قول ايش؟ عمل اهل المدينه، عمل اهل المدينه الامام مالك الذي دخل علينا في ذلك، وزميله او تقول انه نظيره او قرينه ليس بن سعد انكر على ذلك، وغيره من العلماء انكروا عليه. العمل اهل المدينه، عمل اهل المدينه لا يعتبر، اهل المدينه ليسوا هم الامه حتى نقول اجماع اهل الامه، إنما هم جزء منهم، فإذا خالف ذلك وخالفهم الآخرون ما شاء الله في الشرق والغرب ما نقول أعمل أمدين يتقدم. لكن وقد فصل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمل أهل مدينة إلى تقريبا إلى ستة أقسام، تذكرون هذا، وقد نظمته في التحفة المرضية بتفصيله. فهناك ما لا يختلف فيه اثنان بأنه مذهب واضح، وقول مالك مثل الصيعان ومثل ما إلى ذلك، هذه الأشياء التي نقلوها مثلا بالتواتر، فهذه الأشياء لا يخالف بها أحد، لا فلان ولا فلان، بل يقدم عمل أهل المدينة عليها. وهناك كذا هناك كذا هناك كذا، وأخير شيء إن هناك يخالفهم غيرهم وليس له يعني من السنة الواضحة كذا، فهذا كسائر الأئمة نستفيد به لآرائهم مثل سائر الأئمة. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل، حدثنا قال تنبيه ادعى الطحاوي، ادعى الطحاوي وأنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة، لاحتمال أن يكون مراد أنه قرأ بعض السورة، ثم استدل لذلك ما رواه من طريق وشين عن الزري في حديث جبير بلفظه: فسمعته يقول إن عذاب ربك لواقع. قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة في هذه الآية خاصة، إذن معنى ذلك اكتفى بهذا. الله مصر. قال حديثه وليس السياق ما يقتضي قوله خاصة، مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضاعفة، بل جاء في رواية أخرى يقال أنه ما لقي الزهري فكتب منه تسعة أحاديث تقريبا فخرج من عنده وكان في منى أو في بعض المحل فلقيه صاحبه فقال له كم كتبت؟ قال هذه الحديث. فقال أرينيها. فبينما هو يمدها كان ريح شديد هواء شديد فأخذ الورق وضيعها. فكان يحدث من تلك الأحاديث ما عليك في ذهني لأن خلاص ضعت راح روح ما استطاعوا أن يأخذوها. فبقي في ذهنه بعض الأحاديث وكان يخطئ فيها لأنها مرة واحدة عندما يكتب حفظها حفظ بعضها. فلذلك يضعفنا هشيم مع جلالته في روايته عن الزهري. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتصل حدثنا وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل معاني الزهري بهذا الإسناد مثله. هذه كلهم عن الزهري كل الثلاثة كل هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة سفيان بن عيينة وأنس بن يزيد ومعمر بن ناشد رووا عن الزهري هذا الإسناد مثله. تنبيه رواية سفيان هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال حدثنا سفيان الزهري عن محمد بن جبير المطعم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وأما رواية معمر فساقها البخاري رحمه الله أيضا في الصحيح فقال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء سارة بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب الطور انتهى. وأما رواية يونس ساقها الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير رقم كذا فقال مقرونا فقال حدثنا أحمد بن الشتين المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا رشيد بن سعد عن قرة وعقيل ويونس عن الزهري عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور كتاب مسطور انتهى. والله تعالى أعلم الصواب إليه المرجع والمآب. هذا نهاية هذا الجزء ولله الحمد. قال الإمام أبو الحسين رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا عبيد الله المعاذ العنبري وقبله عنوان باب القراءة بالعشاء الذي سبق كله في المغرب وباب القراءة بالعشاء. والسند المتصل قال حدثنا عبيد الله المعاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ من العشرة قال حدثنا أبي أبوه معاذ بن معاذ نصر بن حسان العنبري من الطبقة من كبار التاسعة قال حدثنا شعبة بن حجاج عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة الرومية بالتشيع من الرابعة قال سمعت البراء البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وهذا من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى ورجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له الترمذي وابن ماجه. شرح الحديث عن عدي بن عن عدي الأنصاري رحمه الله تعالى أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فيه جواز قول العشاء الآخرة خلافا لمن كرهه. وفي رواية إسماعيل فصلى العشاء ركعتين فقرأ في إحدى الركعتين هي الركعة الأولى كما بينه النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقرأ في العشاء في الركعة الأولى. وقول والتين والزيتون مفعول به لقرأ محكي لقصد لفظه وفي نسخة به والتين والزيتون أي قرأ تمام هذه السورة وإنما قرأ في العشاء بقصار مفصل لكونه مسافرا والسفر طلب للتخفيف. هذا هو السبب والحديث متفق عليه. وبسبب المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر قال عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن سعيد وهو ابن سعيد القطان يعني لا الأنصاري ليث يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو القطان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون أي بهذه السورة بتمامها. وبهذا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا مسعر بن كداء عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه يعني ما كان حسن الصوت فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت. وقد أخرج الترمذي في الشمائل عن قتادة أنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت. وزاد قوله وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت. قال الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء ورويناه متصلا في غيرانية من رواية قتادة عن أنس والصواب الأول قاله دارقطني. ورواه ابن مردوي في التفسير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطرقها كلها ضعيفة انتهى. وفي السند متصل قال حدثني محمد بن عباد بن الزبر قال المكي نزل بغداد صدوق يهم من العاشرة قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله بن عمرو حرام أنصاري الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله وهو أعلى الأسانيد له وهو الرابع والخمسون من رباعيات الكتاب. ومن أن رجال ورجال جماعة سوى شيخي فما أخرج له أبو داود. ومن أنه مسلسل بالمكيين وجابر رضي الله عنه من نزل مكة وقال إنه جاور 6 أشهر. عن عمرو بن دينار الجمحي المكي رحمه الله تنبي أن هذا يعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر رضي الله عنه عمرو بن دينار وأبو الزبير ومحارم بن ثار وعبيد الله بن مقسم إلى آخره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الصلاة؟ بين الصلاة في الرواية الآتية من طريق منصور عن عمرو ولولو كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. قال الحافظ فكأن العشاء هي التي كان واجب على فيها على الصلاة مرتين انتهى. ثم يأتي وفي رواية منصور المذكورة ثم يرجع إلى قومه فيؤم قومه أن يصلي بهم تلك الصلاة وهذا في رد على الحنفية القائلين إن ابتداء المفترض بمتنفل لا يجوز، وهذه مسألة عندهم لا يجوز. مثلا أنت إذا كنت تصلي صلي وحدك، أما تصلي مثلا واحد يستقبل يصلي الراتبة ولم تجد أحدا يصلي فرضا، فالجمهور يرون أن يصلي وراء هذا يصلي معه لأن صلاة الاثنين جمعة، ويستدلون بحديث مع هذا. والحنفية يرون أن الإمام المتطوع أنقص حالا من المأموم فلا ينعقد أو فلا تصح الصلاة المفروضة يعني خلف المتطوع، ويؤولون هذا الحديث ويقولون إنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أي التطوع الذي صلاه في المسجد النبوي كان سنة، فجاء إلى قوم فصلى الفريضة، وهذا خلاف المعقول. هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم التطوع، زيد على ذلك إن الراوي يروي لنا غير، ثم يصلي تلك الصلاة نفسها يعني فريضة، والتكرار فريضة في مثل هذا مشروع. أو نقول إن قلنا إن التطوع هو الحال الواقع في ذلك، التطوع يكون الثاني، لأن الأول يكون فريضة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحكاية التي حكيناها في الرجلين اللذين أتي بهما في مسجد خيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لهما؟ لا تفعلا. قالوا صلينا في رحالنا فجئنا وجلسنا أن تصلوا، وقال لا تفعلا، إذا آتيتما مسجد قوم وقد صليتما في رحالكما فصليا معهم فإنها تكون لكم نافلة. إذا معناه الأولى فريضة والثانية تكون نافلة، وهذا هو الواجب. فكأن قال تلك الصلاة، وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة ثم يرجع إلى بني سليمة فيصليها بهم ولا مخالفة فيه لأن قومه هم بنو سليمة. وفي رواية الشافعي عنه ثم يرجع فيصليها بقوم في بني سليمة. ولأحمد ثم يرجع فيؤمنا فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء على عادته، ثم أتى قومه هم بنو سليمة فأمهم أي في تلك الصلاة فافتتح بسورة البقرة يقرأ عليه سورة البقرة اللهم استعان. قال فانحرف رجل أي مال عن الصف وخرج منه، قال انحرف عن كذا مال عنه، فإن قلت كان حقه أن يقول فسلم رجل. فلماذا قال فانحرف؟ لأن الانحراف يكون بعد السلام. أجاب قلت يجاب عنه بأن المعنى أراد الانحراف فسلم. وقع عند البخاري بلفظ فانصرف الرجل بالتعريف واللام فيه للعهد الذهني، ويحتمل أن أراد بالجنس، فكأنه قال واحد من الرجال يعني معرفة تعريف الجنس تعريف الجنس كالنكرة المعدة. قال إذن ماذا؟ ثم صلى وحده فسلم أي تسلم الخروج من الصلاة ثم صلى وحده. وهذا هذه الرواية واضحة بينة أن من أراد أن يخرج من صلاة الإمام يسلم، لأن الثابت هناك تسليم، وبعضهم يقول مثلا يعني لا يحتاج إلى السلام. وهو المسألة هذه في مذهب الشافعي يسمونه مفارقة، مفارقة عندهم جائز. إذا طرأ للمصلي ظرف ما عن أي حاجة ما له أن يفارق ويتم صلاته ويذهب إلى حاجته، مستدلين بهذا، والحنفية لا يرون ذلك. ماشي، ما في أبدا، مرتبط، هو إن سلم سلم وإلا ما في، ما يجوز أن يخرج من صلاته، ولا يرون المفارقة هذه. لكن الحديث هذا صريح بذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما أخبر معاذ بما فعله الرجل قال ذاك منافق، سبه بهذا لأنه ترك الصلاة والذهاب، قال منافق. فلما سمع الرجل بذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، قال يا رسول الله إن معاذا يفعل كذا وكذا وكذا، وإن أصحاب أشغال ولا نستطيع أن نصلي بسورة بقرة، فانحرفت وصليت لحالي وذهبت إلى بيتي. فقال إنه منافق. فلما جاء معاذ صلى الله عليه وسلم عنف معاذا وقال أفتان أفتان أفتان يا معاذ، ما عنف الرجل بل عنف معاذا وقال لا تفعل هذا مرة ثانية، لا تفعل غير هذا، لا تفعل، لأن هذا إضرار بالمصلين فلا. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سلم وخرج من صلاته وصلى، هذه كلها أقره عليه. ولو كان لا يجوز قال له لماذا سلمت، ما يجوز السلام وما يجوز الخروج، ما قال له ذلك، بل يعني راعى جانبه فأقره عليه. ثم صلى وحده هنا استأنف الصلاة بعد قطعها بالسلام وأتمها منفردا، هذا هو الظاهر الذي يدل عليه قوله فسلم، فلا يكون حجة لمن قال إنه فارق بالنية وأتم بالاستئناف، لأن التسليم هنا في ذلك. لكن لو قيل إذا كان قطع الصلاة واستئنافها جائزا فالمفارقة بالنية إكمالها منفردا يجوز باب أولى لا يبعد. والله تعالى الشافعي يزيد على ذلك أن نية المفارقة جائزة له، أما مثلا التسليم، نية المفارقة معناه أنت صليت ركعة ثم في الركعة الثانية عجزت حصل لك قارئ، فإن ذلك تنوي بقلبك المفارقة وتركع وتسجد وتسلم وتروح، هذا هو نية المفارقة، ليس مراد التسليم. وهذا وجه وذاك وجه، لكن ظاهر الحديث هذه الرواية، الروايات مختلفة، هناك ما يدل على أنه صلى لنفسه وأتمها ويعني يدل على ذلك أيضا، لكن هذه أصرح وتحمل الرواية أخرى عليه، فالخروج بالسلام هو الأولى، ثم يصلي بعد ذلك صلاة مختصرة أو قصيرة لحاله، هذا أول. وانصرف أي من المسجد خرج أو إلى محل حاجته، ووقع في رواية سليم بن حيان فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة. ثم إن رواية المصنف ظاهرة بأنه قطع الصلاة، لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباس شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة ثم سلم، وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخ عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة، لأن السلام يتحلل من الصلاة، وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا. هذا معناه أن البيهقي يؤيد رأي الشافعي في نية مفارقة، ويقول أن هذه الرواية الظاهر أنها شاذة لتفرد محمد بن عباد في زيادتها، وقوى كل الرواة الذين رووه يعني قالوا فانصرف رجل فصلى ثم ويعني ما ذكر السلام، فكأنه يشير إلى ذلك. ماذا قال؟ وبنى على صلاة، بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أن قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر، هذا جائز. قلت عندي أن ما قاله النووي رحمه الله هو الأرجح لوضوح حجته، والذي ما عليه النسائي حيث بوب بقول خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاة في ناحية المسجد، ثم أورد حديث البادي وفيه فانصرف الرجل فصلى في نعية المسجد وهو ظاهر في كون قطع الصلاة واستنفها لنفسه فتبصر الله تعالى يعني الظاهر أن القطع ثم الصلاة منفردا هو الأولى. فقالوا أي أصحاب معاذ له أنافقت يا فلان أي صرت منافقا يعني عنفوه بذلك بل نقل عن معاذ أنه قال منافق فقال يا فلان كناية عن اسم الرجل قال الرجل لا والله لمنافقا ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه بما فعل معاذ وبقول معاذ أنه منافق. وفي رواية أبي الزبير التالية فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ. وفي رواية النسائي فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل إليه فقال ما حملك على الذي صنعته؟ فقال يا رسول الله عملت على ما في حلي يعني شكاه فذكر الحديث كأن معاذا سبقه بالشكوى فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحاب نواضح النواضح جمع ناضح وهي الإبل التي استقى عليها الماء بسبع المزارع هذا يسمى نواضح يعني نحن نعمل طول النهار أشغال عندنا مزارع نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء وليس له عمل فافتتح بسورة البقرة قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت في رواية أفات أفتان كرره فقال هذا فقلت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان قيل معناه قال سفيان فقلت لعمرين إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. زاد في رواية البخاري من طريق حميد عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول والسماء ذات الورود والسماء والطارق. وفي رواية الليث عن أبي الزبير التالية فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. فقال عمرو نحو هذا أي نحو ما ذكره أبو الزبير. وفي رواية البخاري وأمره بسورتين أو صوت مفصل قال عمرو لا أحفظهما يعني نسيهما في الأوقات بعد الأوقات حدث بهما. والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده بيان مشروعية قراءة صلاة العشاء وهو مجمع عليه هذا مراد التبويب. ومن أجواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي فريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة وقد جاء كذا مصرحا في غير مسلم وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله وآخرين ولم يجز ربيعة ومالك أبو حنيفة والكوفيون رحمهم الله. وتعول حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا ومن تعوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وعلى كل حال الراجح جواز ذلك لمن فعله جائز. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث بن سعيد قال حدثنا ابن رمح محمد بن روح المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل غضب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فقر بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهامها بجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى هذه التي تقرأها يسمح لك إذا أممت الناس ولا تقرأ بأطول من هذا. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤم الناس. وكذلك أيضا إذا قرأ من محل آخر من طوال مفصل أو من سورة البقرة وغيرها مثلا يقرأ بمقدار هذا، يقرأ بمقدار هذا، يقدر أن هذه الصفحة أو نصها تساوي والشمس تساوي والسماء ذات البروج، فبذلك يكون مقيما للسنة. وأما مثلا يقرأ طويلا كذا إلا في بعض الأحيان كما قلنا كما سبق لنا يجوز، وأما بالاستمرار فتكون صلاته هكذا خاصة بالعشاء والمغرب محدد بهذا. وبسنة المطلق قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا هشام بن بشير عن منصور بن معتمر عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فهذا معناه تكرر منه، كان يصلي ما هو يوم واحد، كان يصلي هكذا ويعمل هكذا في بعض الأحيان. وبالسنة المتطقة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثه أبو الربيع الزهراني سليمان داود العتكي قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم أي تلك الصلاة نفسها. والحديث هذا قال فصلي بالتم تكلم أبو مسعود الدمشقي في هذا الإسناد فقال قتيبة يقول في حديث عن حماد عن عمرو ولم يذكر في أيوب، وكان ينبغي لمسلم أن ينبه عليه. ويجاب عن مسلم بأنه إنما أهمل التنبيه عليه لكونه جعل الرواية منسوقة عن أبي الربيع وحده، فذا أفاده النووي رحمه الله تعالى. قلت رواية حماد التي أشار إليها أبو مسعود أخرجها الإمام الترمذي في جامعه فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فأمهم، وقال هذا حديث حسن صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا حولنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.